وهسأل عليك وتسأل عليا، قلت ده مجنون ولا ايه؟ مش عارف هو عندي ايه علشان يقول الكلمة دي وعينه في عينيا. قالي خلينا اخوات، قالي خلينا اصحاب، وهسأل عليك وتسأل عليا، قلت ده مجنون ولا ايه؟ مش عارف هو عندي علشان يقول الكلمة دي وعينه في عينيا. معقول اللي انا كنت بحسه معايا كنت انا اللي بحسه؟ بس بحسه بس. معقول الحب كان طرف واحد كنت انا اللي بحبه؟ بس بحبه بس. Yeah.